اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، صرا تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف ألف خير، وانتم تسمعوا في الحلقة تاع اليوم. الحلقة من القسرة مع أميرة اللي تجيكم كل خميس واثنين، تكون مسجلة، راح تلقاوها على اللينك اللي محطوط على صفحة الانستغرام تاع الآن أفهم. تقترحوا عليا مواضيع تاعكم على البوست اللي راني حطته في انستغرام، وين مصورة في الاستوديو مكتوب فيها مكتوب ورايا قسرة مع أميرة الاشتراطيوة. دونك في الكومنتار اقترحوا دايما المواضيع تاعكم، سك انا اشاك فون ندير حلقه نروح لهذاك لو بوست لي كومونتير ونحوس على موضوع من المواضيع اللي راكم مقترحينهم. كما قريتوا العنوان تاع اليوم قبل ما نبداو الحلقه تاع اليوم، حبيت نقول لكم ونذكركم انه الحلقات كامل تاع قسره راهي مسجله على الويب سايت تاع اخبار الان، تدخلوا فيه تهبطوا لتحت وين كاين بودكاست، تكليكي في بودكاست وتلقاو كامل لي بودكاست، من بعد تلقاو تصويرتي ومكتوب قسرة، تكليكيو فيها وتلقاو كامل الحلقات اللي هدرنا على مواضيع مختلفة. وزيسبر كو يعجبوكم، وحبيت نشكر كامل الناس اللي تبعت لي وتقول لي انها استفادت من حلقات من حلقة من الحلقات ولا تأثرت من حلقة من الحلقات. نشكركم بزاف بزاف، يعطيكم الصحة وربي يخليكم دايما دايما تاج فوق راسي. موضوع تاع اليوم اللي هو التضحية، التضحيات أو التضحية، والناس اللي تضحي بزاف من أجل أحبائها ولا من أجل أصدقائها ولا من أجل عائلتها، تختلف تضحيات من شخص إلى آخر، وتختلف مفهومها من شخص إلى آخر، ونظرة الناس إلى إنسان يضحي إلى آخر. حبيت نبدأ قبل بالتضحية السليمة، التضحية السليمة، لأنه في الحياة كاملة عندنا تضحيات، سواء باتجاه نفسنا أو باتجاه غيرنا أو باتجاه أولادنا أو. التضحية تكون سليمة وإيجابية وجميلة عندما أول شيء منضحيوش بحاجات اللي كما نقولوا منضحيوش براحتنا النفسية، منضحيوش براحتنا كما نقولوا سلامة عقولنا، بس كخطرات كاين ناس ضحي مش غير جسديا. أوكي كي تقوليني نضحي جسديا مش معناها؟ معناها اني نفرص روحي ولا مانيش ندي راحة. لما نعطيك اكزامبل من اجل اولادنا، باغ اكزامبل الام تضحي بزاف كوتي جسديا فيزيكمون كما نقولو احنا، ضحي بزاف على حسابتها، على حساب راحتها الجسدية، يعني خطرات ما تاكلش، خطرات ما ترقدش، لا بلبارتي دو ما نرقدوش. هادوك تضحيات كما نقولوا سليمة. علاش؟ باسكو رانا نضحيو من اجل اولادنا اللي على بالنا ثمار اللي راح نقطفوها في المستقبل. اوكي، لكن كي تقولي لي نضحي على حساب ماي منتل هيلث، على حساب راحتي النفسية ولا العقلية، وين ولا إنسان يعمر روحه بستخاس ويضحي بقعوش عنده على جل الناس ولا على جل أولاده، ما مع جل أولادك جدخوفك كامل لازم لنا نديشارجيه ولا أنه نفرغه الكؤوس ديالنا. لأنه كي تعودي هدرنا في الموضوع اللي فات، كي تكوني عصابية، كي تولي عصابية تولي ما تقدري تجيري والو، ما التضحية تاعك لا تحتسب، بس كي ما كيش ضحي، راكي تضحي بطريقة غير سليمة ليك ولأولادك ولا للناس اللي راهم معاك، سيغتو الأولاد، بس كي انتي راكي سور شارج، ياك راسك ماهوش يفونكسيوني، ما كيش مليحة، راكي ديبرسي، تو فا با بيان، تو فا غيتي كاع واش راهو صاريح، بتحبسي الحياة هكا وتنفسي، يو وانا تيك ا بريك، حابة تاخذي راحة. هنايا ما تعدش تضحيه، هنا تعد راكي تقتلي في روحك وكي تهلكي في روحك وتهلكي في اللي دايرين بيك، لانه تولي توكسيك، ما توليش راكي تضحي بار بليزير ولا كي تضحي اوكي ما نرقدش بصح راني دايره توازن، اوكي راني نعيا بصح راني فرحانه. كاين تضحيه من تضحيه، كاين تعب من تعب، كاين تعب مريح، كاين تعب باغ اكزومبل حنايا كي نكونوا في الكوزينه، ماشي كامل يعني، كاين فئه كي تكون في الكوزينه طيب هذيك راحه نفسيه، تختك تكون طيب الناس يتحبهم ولا عندها هكا دي زانفيتي وراهي توجد في ديك الطابله وشغل الفن راهي شغل راهي تكريف هذاك لو بلا وراهي تشبح منه، هذه هي تتعب فيزيكمون بصح هي مرتاحه باسكو ابوغال شغل حتى حد الفا باسي ان مومون دو جوا كي تقعد ودوك الناس تقول هذا ماكلتك بنينه ويعطيك الصحه وهكذا لينرجي ديك يتعمر لها تما ما عيطش في باطل. فهمتوا شنو حابه نقول؟ هكذا التضحيه هكذا لازم نشوفوها انه الانسان يمد يمد يمد بصح يلقى ان غوتور. ما نقدروش نقعدوا نضحي ونضحي ونضحي ونضحي ونضحي ونضحي وما كاش ان غوتور. فهمتوني؟ لازم تكون تضحية سليمة باش نقدروا نكملوا باش نستمتعوا بالحياة. باسكو كاين ناس بزاف تلمون ضحات وضحات وضحات لحقت فطنت ولات ميشونت ولات ناس كش نقولكم قسات قلوبها. علاه؟ باسكو يقولك انا مديت مديت مديت وما رسوفيت والو، ضحيت ضحيت ضحيت على حسابي وعلى حساب راحتي وعلى حساب الكور ديالي وعلى حسابي، وفي الاخير واحد ما قدر التضحيه ديالي. لهذا نضحيو على الناس اللي تستاهل. على قلت لكم ليكزوم تاع الاولاد، اولادنا يستاهلوا ما مدى كبروا ونكروا الجميل ولا بصح يقعدوا اولادنا عندنا حق عليهم عند ربي سبحانه. تما هادي ما ندموش عليها يعني في المستقبل. اوكي نهضروا على التضحيه على الزوج. نضحي على راجلي، نضحي باش هو يكون مرتاح، نضحي باش هو يخدم ويكون بيان، نضحي باش هو ينجح وانا يعني هنا نضحي نضحي نضحي. بعد يجي نهار هذا الراجل كي يكون بيان ومنا لازم هو تاني يعوضني، مش انه يعوضني بدراهم، يعوضني يريحني نرتاح يديني نحوس يهتم بيا يشكرني يقدرني يحبني بدون مقابل. فهمتوا واش حبيت نقول؟ مش انا الراجل اني داعمات ومضحيه على جالو وانكونديشنالي بدوني بدوني انكونديشنال يعني بدوني حساب، بدوني حساب. ومن بعدها يجي نهار بين خلاص الحق المبتغى وكامل يخدعني ولا يولي ما يحبنيش ولا يولي عايرني ولا يعفسني ولا بعد هنايا نولو اللوم علينا. انا اللي منسواش، انا اللي ضحيت، انا اللي عفست على روحي، انا اللي كدا وكدا وكدا. انا هذه نصيحه دائما نقولها زعما صحاباتي لي بروش ولا الناس اللي قدامي ولا من روحي، ما نغبنش روحي عاجل انسان. اوكي نمد باللي نقدر عليه، نعاون باللي نقدر عليه، بصح يكون هادشي متبادل، هادشي راهو يندار من لي دو كوتي، انا نضحي على جلوه ويضحي على جالي ونحس هادشي. كي نحس هادشي اوكي اتس فاين، بصح انا نضحي ونضحي ونضحي وهو ني نشوفو ماهوش يضحي، على عليا نغبن روحي. نعرف بزاف دي فام سي دي كوبين اللي يقعدوا يضحيو تقولك على جال ولادي على جال كدا وغابنا روحها غابنا روحها غابنا روحها، وبعد كي تفطن سي ترو تاغ تقولك لا لا لا لا لا لا حتى طيح الراس في الفاس في الراس عفوا وتقولك يا ندمتي. لهذا نديرو اني كيليبغ في التضحيات، نديرو اني كيليبغ كي نجو نضحيو من اجل الناس ولا من اجل احبائنا ابغ اولادنا. نهضر على الاحباء حتى في التضحيات. علاش نهضرو على التضحيات السليمه والتوكسيك؟ لانه كاين باغ اكزومبل ربي بعدها لينا وعليكم ان شاء الله، لكن كاين عفايس ما في الطلاق، كان مرأة زعما يتعنف تضرب تعاير من عند راجلها من عند جوزتها اللي يجي يدخل روحه في حياتها عايشة المرار المرار ملي تنوض وهي في الهم. بعد تقولك نصبر على جال ولادي نضحي على جال ولادي، دي ماشي نضحية باسكو كي نضحي كاين غوتور ياك. نعطيك اكزامبل تقولي كيفاه الثورة ياك، ضحاو كاين شهدائنا اللي ضحاو من اجل الوطن. علاش ضحاو؟ الريزولتا سي كوا؟ باش الاستعمار يروح، باش يتحرر البلاد. الحلول يعني تضحيه من اجلي، من اجل من؟ من اجل الوطن، من اجل ان يزدهر الوطن، ومن اجل ان يعيشوا الاجيال اللي جايين احسن واحسن. هذه هي، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف من التضحيه. لهذا ما نكونوش فاهمين مفهوم التضحيه خطا، ما نكونوش مبرمجين في راسنا بني لازم نضحي بدون مقابل، اني نقعد نضحي حياتي دائما نضحي. لا اوكي انا زعما بديت مشروع نضحي عام عامين وانايا ما ندخلش دراهم، يعني نقعد غير ننفيستي في هذاك المشروع، نقعد لحاجه دورو لي يدخل نعاود ندورو ونعاود نخدم به ونعاود كذا ونغبن روحي شويه يا سيدي هذوك العامين راني نزير فيهم باش نخدم ونوقف هذاك البروجي على رجليه، ومن بعدها واش يصرى؟ نرتاح مور هاد التضحيه واش حتجي راحه. لهذا الانسان يقعد موتيفي انه يضحي باسكو على باله بلي حتجي النتيجه في هذاك اليوم المحدود اللي يعني محددته في راسي ولا داك الشهر ولا داك العام. ماشي نقعد نضحي والدنيا فلوق قدامي ما كاش نتيجه. زعما هذه المراه اللي تضحي من اجل اولادها في انفيرونمون ما هو مليحني ليها ني الاولاد ما ولادها راهم يسمعوا المعايره وراهم يشوفوا ما تضرب وتعنف و و و و, و. وتقول لك راني مضحيه على جال ولادي باش ما نسيباريهمش على باباها. لا لا سيباريهم. نتيجتك سي كوا؟ نتيجتك انه ما حاش تكوني محترمه تاني من عند ولادك. ولادك يكبروا يعدوا يشوفوك انسانه ماشي محترمه ما يحترموكش باسكو انت يقول لك بابا يضربك قدامنا ويعايرك ويسبك وحامله وساكته. هذا ماشي تحمل وماشي تضحيه. لازم هادين نفهموها ونديروا الفرق بين اني نضحي وانا ما قدرتش ناخذ قرار ماشي كيف كيف. وهذا مش صبر. الصبر كي يكون كاين الفرج جاي نصبر باسكو ثقتي في ربي بلي حتفرج. بصح كيما راني نصابره في سيتواسيون على بالي مفقده منها الامل. انا بالي الراجل ما حاش يتبدل وعلى بالي الراجل حيقعد يهني حياتي كامل ولادي حيكبروا يتزوجوا وانا حنقعد مقابلات وعايشه في دار ونغسل له في حوايجه طيب له ونسمع المعايره ونسمع السبان ونتضرب. لازم الانسان يشوف ويخمم بعقله ماشي بقلبه ويدير لي كيليبر. اوكي هذيك تضحية اللي نقعد نضحي من دون مقابل ومن دون نتيجة اللي راني شايفتها راح تجي على 10 سنين لشت على 10 سنين مانيش نشوف أمل. هذه ماشي تضحية. هذه لا تعتبر تضحية. هذه تعتبر سميها وش حبيتي أبغى تضحية. ما عنديش اسم معين لها لكن ما تعتبرش تضحية. حبيتي تصبري قل لك أصبر تنال. صبر أيوب أيوب صبر صبر صبر صبر صبر لكن نال في الأخير. هذا هو وش وعدنا ربي. وعدنا ربي سبحانه الانسان كي يصبر في سيتواسيون ديفيسيل وكاين امل ودير تختو في ربي راح يخرج بنتيجه. اوكي ماشي نصبر وانا مانيش مامنه بلي راح كاينه نتيجه. هذا واش حبيت نفهمكم. فيما يخص هذه نهضرنا على الكلوز سيركل على الاولاد على الزوج. نروحوا نهضروا على الاصدقاء على لونتوراج الناس اللي تضحي تقعد حياتك عاوية تضحي وبعد يحسبوها يحسبوهم بهالل ما يقولش داك رامي تاعنا شحال هايل دايما يسمح من حقه. رجعوا يسمح من حقه باش يضحي مش تشوفوا ما يقولش مسكين يضحي على جالنا يسمح من حقه ايه من بعد ما يقولوش هاد الهضره يقولوا بهلول ايوا دايما هكذا نورمال وجهي هكذا وجهي هكذا ما كي انا مليح ونعاون وسيرفيابل ونسمح من حقي كيما كنت تقول ونساكريفي وكامل تما انايا بهلول تما انا هكا داير تما انا بهلول. هذا ما كان فهمتوا الناس كيفاش تشوف الاشياء. ما تشوفش الاشياء كيما راهي دائما ترجمها ولا اعراب ما تحته قط. اعراب يدولك اعراب انت بنادم يدولك اعراب من تحت يقولوش راك تضحي يقولوا هاد البنادم بهلول هاد البنادم جايح هاد البنادم يعرف صلاحو وجهي هكذا وهكذا ويحب يعاون الناس شحال ما سمعها الهضره هادي شوفوا واحد سيرفيابل وجهي هكذا هو كيحب يعاون هو هكذا تحبي تكوني هكذا تحب تكون هكذا نو. لهذا التضحية في مكانها مع الأشخاص اللي تقدر هذا الشيء. الأشخاص اللي تضحي هي تاني على جالي. الأشخاص اللي أنا كي نضحي على بالي بلي كان أنا نتحط في الأمام السلاسون حيضحيوا على جالي. أوكي الحياة تضحيات راني معاكم لكن تضحيات مع الأشخاص المناسبة إلى الأشخاص المناسبة. ما مع نفسي كي نضحي من أجل نفسي نسمح في أمور باش مقابلها نتلقى امور واحد اخرى. اوكي زعما ضحيت عام محياتي تاع قرايه ولا زعما هكا ضحيت ومحياتي درت تضحيه باسكو رحت درت حاجه واحد اخرى في هذاك العام. اوكي وعاد نقول لك ضحيت بكذا باسكو رحت تزوجت ولا ضحيت بقرايتها باسكو ولدت ولا ضحيت فهمتوني كاين نتيجه كاين لا ريكومبونس البديل اللي انا غيرت به هذيك الحاجه ولا ضحيت من أجله نلت نتيجة. مش نضحي باش نضحي نضحي باش نتعفس. ونعرف بزاف ثاني الناس ولا بنات جينيرالمون اللي زعما مقبلاش تزوج، قعدت مع يماها وباباها وقعدت تربي في ولاد خاوتها، اوكي، اللي هما راهم عايشين حياتهم، وهي تقول لك ايه على جال يما وبابا راني قاعده معاهم. وفوالا، دي سنه الحياه، لازم نفهموها يا ناس، لازم نفهموا الاشياء، لازم ما نقعدوش نستغباو رواحنا ونتعاملوا بغباء، لانه وجودنا على الارض هذا مؤقت، لازم رانا لهنا للعباده والعمل، ونديروا سنه الله ورسوله ونعيشوا حياتنا ونبروفيتيو من الحياه اللي راهي عندنا، سخرها لنا ربي، انو حنتحاسبوا عليها، نتحاسبوا على الوقت اللي عطاه لنا ربي وما درنا فيه والو، نتحاسبوا على هاد الطاقه اللي عطاها لنا ربي وما درنا بها والو، على العقل اللي عطاه لنا ربي وما درنا به والو، على النفس اللي عطاها لنا ربي وحقرناها وكبتناها. تسمى الانسان لازم يخمم بهذه الطريقه، مادام حنا ناس مسلمين لازم نفهموا كل حاجه، عندنا كلش باش نفهموا، لكن لا ما نحوسوش نفهموا. انا الحاجه اللي تقلق لي في المجتمعات ديالنا ودائما نحب نهضر فيها ونسكت، نقول ما نهضرش لانه راح افهم خطا وراح اسب خطا وراح اشتم خطا وتشتم عائلتي خطا، لانه عندنا كلش، عندنا كاع تصحيح المفاهيم لان نتعاملوا فيها بها يوميا، لكن ما نحوسوش نفهموا، نسمعوا من الاخرين بدون دلائل وندخلوها في راسنا ونمشوا بها. احنا كبرنا ببرمجات، كاين اللي تفهم البرمجه وكاين اللي ما تفهمش البرمجه. انا نطلب منكم انكم ديروا لي ريغيرش، دائما نقول لكم ابحثوا تعلموا اقراوا، هادو كامل ربي سبحانه قالهم لنا، تدبروا تاملوا، هادو كامل نروحوا للقران، مانيش نقول لكم انا عفايس هكذا. هاد الحاجات اوكي، كي انا نفهم الحاجه من اصلها حتقعد ثابتة في راسي، وراح نكون إنسان واثق من نفسي وواثق من معلومات اللي راني نقدم فيها، ياك، وواثق وندير لو بان ديرو مليح، بس كوني واثق منها. ماشي سمعت كو قالوا لي كو، أوكي، قالوا لك مصدر موثوق، غير موثوق، ما كاش مصادر موثوقة في وقتنا هذا، ما كاش مصادر موثوقة، الأخبار غير موثوقة، تلفزيون غير موثوق، الجرائد غير موثوقة، لزاختيك لك وتقرقلاوهم غير موثوقة. نروح للمصدر، نروحوا للمصدر، أوكي؟ كي تقولي لي أنا هادي نام ما جياش وهادي حرام وهذا حلال وهذا، بس كحلوا حرموا بزاف حاجات لي الحلال، حاجات قالوا عليهم حلال وهما حرام، وكاين حاجات قالوا عليهم حرام وهما حلال، وا وا وا وا، كاين حاجات قالوا عليهم عيب، وكاين حاجات قالوا عليهم ما تنقالش، وناس بزاف تغبنت في حياتها على كلمة عيب، مرض مساكن وعندهم عفايس، عيب ما تهضريش، قعدي مريضة وسكتي، مش تشوفوا الجهل يعني، مش تشوفوا الجهل وين لحقنا له. أنا تسوجي يقتلني لأنه ما نحملش نشوف الغباء، ما نحملش نشوف ناس اللي لحقنا الوقت اللي رانا فيه المعلومات نقدروا نوصلوا لهم بمصادر موثوق منها وقرآن تفسير تاعو موجود، ونروح مازالني في الجهل ديالي، ومازالني نآمن هكذا من راسي هكذا فايس ما يكزيستيوش، باسكو قاتلي فلانة كاينه، تسمى كاينه، لا، دائما ندير مي ريغيرش. وعلاش قلت لكم برمجات؟ لانه تبرمجنا من صغرنا، حنا ورثنا الدين الاسلام وراثي، شئنا ام ابينا. اذا كاين ناس تعارضني في هذا الشيء ما يهمش، معليش، نتقبل الاراء تاعكم بكل احترام، لكن حنا ورثنا الدين الاسلام، نضنا مسلمين، حلينا عينينا مسلمين، تربينا كل واحد في عائلته كيفاش تربى، اذا تربى في عائله كما يسموها محافظه، كاين يتربى في عائله غير محافظه، كاين يتربى في عائله مزيرين بزاف ويسموا هذاك هو الدين الحقيقي. كل انسان، ديروا مليح في بالكم، كل انسان يعطي الروح الحق، يقول انا اللي تربيت على حق، انا اللي كبرت على حق، انا اللي ديني على حق، هذه فطره، هذه الانسان داير هكذا. كل واحد يغالب، علاش عندنا نغالبوا حنا كي كنكونوا نهضروا وما نعرفوش نديروا لغه الحوار؟ لانه كل واحد على حق، ممكن نضاربوا مع الناس، ودرنا هذا الموضوع، هضرنا عليه ديجا، كي نتعاركوا ولا نختلفوا ولا توجور، الانسان كل طرف عنده الحق، كل طرف عنده فيرسيون ديالو، فهمتوني؟ لهذا الانسان مليح يراجع نفسه، يقول بوتيتغ انا ني غلط، ما تقولش راني غلط، بوتيتغ راني غلط، يلا نشوفه كيفاش وعلاش، ومن بعد نلحقوا النتيجه. بصح انا نغلق راسي اني انا على حق، ولا ان انا عندي كامل الصحيح، واللي انا نعرف كلش، ماش نروح بعيد، راح العلاقات تاعي قاعد تخرب، لانه انا انسان دائما عندي الحق وغالق راسي وش مونفو، راح ما ننجحش في حياتي لاني ما نحوش الجديد وما نحوش نشارشي. انا نعرف كاع المجالات وين نروح نلقى راسي. نو، هذا ماشي ثقه في النفس، هذا تبهليل بكل يعني احترام نقولها لكم. لهذا انا دائما بوسيكم وننصحكم انكم ديروا لي ريغيرش تاعكم، انكم تصحوا مفاهيمكم عفوا، انكم هاد البرمجات اللي كبرنا عليها تعاودوا تسقموها، تعاودوا تبرمجوا تليفونه ويدير ميزاجور كل يوم ليكيب. كيفاش عقولنا ما نديرولهاش ميزاجور؟ كيفاش حنايا تاع 2000 فاش زايدين في 2000 مازالنا بهذيك العقليه اللي تبرمجنا بيها؟ ما تقعدش هكذاك، ما تاكلش هكذاك، ماشي هكذاك قعدنا بيها. والدينا، كل انسان كل طفل داير في باله هو والديه اللي عندهم الحق، والوالدين انا كبرنا ولينا والدين وعلى بالنا باللي ما عندناش الحق، احنا تنخطئ، احنا تنخطاؤون. يعني مش معناها انا اب ولا انا ام نعرف لك صلاحك اكثر. اوكي نعرف لك صلاحك باسكو اي هاف اكسبيرينس، باسكو انا جست من الطفوله وجست من المراهقه، بصح كل طفل كيفاش يجوز على هذه المرحله. ما نقدرش انا نجي وليدي نقول له دير هكذا باسكو انا على بالي بلي هكذا، لا، هادو كامل برمجات خاطئه. وان شاء الله جيمغي بيان كو الناس اللي تسمع في كلمه هذه برمجه تروح تحوس شنو هي البرمجات، كيفاش تبرمجنا وكيفاش نقدروا نغيروا هاد الاشياء. سسخة كول، لأنه الناس راهي تضحي، كاين الناس راهي تضحي هكذاك برك خسارة، وتضيع في وقتها وتضيع في الإنرجي تاعها وتضيع في حياتها بكل هكا وضوح. لحقنا نهاية الحلقة تاع اليوم، إن شاء الله نكون كنت خفيفة عليكم. شكرا للناس اللي تستمع، شكرا للناس اللي كانت معنا. نقول لكم تهلاو بزاف في روحتكم، أعطوا كل حاجة حقها، ما تفرصيوش روحكم. يعني كل إنسان عنده طاقة، قل لك الله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنا ما نكلفش نفس أكثر من وسع ديالها، أكثر من طاقتها. لهذا أنتم ما تحملوش روحكم أكثر من طاقتكم، تحملوش روحكم اكتر من واش تقدروا تحملوا، لانه بليف مي اور نوت راح يجي نهار وين راح تنهاروا انهيار وما حتلقاو حتى واحد باش يعاونكم. حيقولك هبلت، حيقولك دبرست، كلشي يقولك، واحكام الناس صعبه جدا، كاش حاجه في الدنيا هذه واعره كيما انسان ناس قريب سختو لي قريبه باش على البرانيه اللي تحكم عليك ودير تعطيك دي جوجمون وما تقدرش واش درت على جالها، ما تشوفش، يشوفوا غير السيء ما يشوفوش الايجابي. انا اللي تعلمتها دير واش دير خير وميشوفوك، دير خطره غلط خطره ازلق وتشوف كيفاش راح يدوروا عليك. لهذا الانسان لازم يعطي كل حاجه حقها، لازم جامي يخلي راحه الناس على حساب راحته. خليش انا الناس تعفسني باش يحسوا روحهم ملاح ويفرحوا بيا وانا نحس روحي لايك الشيت. نو لا لا لا لا لا فوالا. تهلاو بزاف في روحكم، اسبر الموضوع تاع اليوم عجبكم، اقترحوا عليا مواضيع نحبوا نهضروا عليهم المره الجايه. وتويتر الجاي ان شاء الله نستقبل فيها اتصالاتكم، اذا ما هضرتش معكم مادام راني في الجزائر الاتصالات موجوده، نقصر معكم ونحكي معكم، نقول لكم نحبكم بزاف من اعماق قلبي. نتلاقاو في حلقه جديده، نقول لكم سلام يا منعش.